استمري واقضي مضجع الغاص بشارا بعد شهري واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمان مستودع غدر استمري واقضي مضجع الغاص بشارا بعد شهري واشتخي رأسا عهدناه مدى الأزمان مستودع غدري استمري أنت لا غريرك من ثار ولم ينضخ لإذلال وطهري استمري أنت لا غريرك من جاء بقرباء أغري استمري أنت لا غريرك من ثار ولم ينضخ لإذلال وطهري استمري أنت لا غيرك من جاء بقربان أغري استمري من صبي درة أثمن من أثمن در وبأسراب من الفتيان بل قل إنهم أسراب طيري من صبي درة أثمن من أثمن در وبأسراب من الفتيان بل قل إنهم أسراب طيري من أبابيل كأن الفيل قد جاء إلى الأقصى الأغري من أبابيل كأن الفيل قد جاء إلى الأقصى الأغري يا لهم من فتية قد كشفوا عن كل صدري يتلقون الرصاص الحي في عز وصبري يا لهم من فتية قد كشفوا عن كل صدري يتلقون الرصاص الحي في عز وصبري فإذا ما سقطوا طاروا لعلين للخلد كأطيار إلى الجنة تقدري استمري أنت من قدم للعالم بهرا إذ ترى بهري استمري أنت من غير من غلواء غربي وغري استمري أنت من قدم للعالم بهرا إذ ترى بهري استمري أنت من غير من غلواء غربي وغري استمري أنت من أشعل في الأمة إبراسا ومن شعلك بدري أنت في ذلتنا ينبوع فخري أنت من أشعل في الأمة إبراسا ومن شعلك بدري أنت في ذلتنا ينبوع فخري فاستمر ولئن قدمت في درب الهوى أفدح مغري فاستمري إنها أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى الأغري فاستمري ولئن قدمت في درب الهوى أفدح مغري فاستمري إنها أرض النبوات وأرض المسجد الأقصى سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كبت وذعر من قمقومه من بعد دهر. سوف تصحو أمة الإسلام من نوم ومن كد ودار. آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دهر. فاستمر.